بو صالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا باب صوت يده صافية عسل دربه بو صالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا باب صوت يده صافية عسل جرده بو صالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا باب صوت الدم صافية عسل جردة بو صالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا باب صوت الدم صافية عسل جردة يا بكرة عمانية بتنزل صار الميدة صبوا لي مال الفنجان صافية عسل جردة وصالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا به بصوت الدم صافية عسل جردة أبغى الشط والوادي أبغى ديرة أجدادي أبغى زهرة الأوطان صافية عسل جردة وصالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا به بصوت الدم صافية عسل جردة أهدر أهلي وخلاني عشقي طول الأزماني فيها مغرم والها صافية عسل جردة وصالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا به بصوت الدم صافية عسل جردة آه أغلي الدار وهواها وابكي طول فرقاها دار الأهل والخلان صافية عسل جردة وصالح سرى ليلة هل الدمع من عينه صوت الدم صافية عسل جرده يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي صافية عسل جرده وصالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هل وبهت صوت الدم صافية عسل جرده أبو صالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا باب صوت الدم صافية عسل جردة وصالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا باب صوت الدم صافية عسل جردة وصالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا باب صوت الدم وصالح سرى ليلة هل الدمع من عينه صوت الدم صافية عسل جردة وصالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا به بصوت الدم صافية عسل جردة وصالح سرى ليلة هل الدمع من عينه هلوا به بصوت الدم صافية عسل جردة وصالح سرى ليلة